وما آمن معه إلا قليل حتى وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم.